على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح صدرك وهدايتك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرابع ما هي؟ فصل. بسم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فصل. يلا فصل. ذكر أحمد بن محمد بن مغيث ابن مغيث إن هي قاعدة احفظوها، لما تتكرر لفظ ابن بالكلام الأولى كما قبلها دائما صفة لما قبلها، والبقايا كله مجرورات كله مضاف إليه صح، كل قاعدة. ذكر أحمد بن، لو أن رأيت أحمد بقول ابن، بقول مررت بأحمد ابني، وهاللي بعدهم كله مجرور سواء قلت ابنه أو قلت ابنه أو قلت ابني. احفظوها لا تنسوها. لما تتكرر لفظ ابن بالكلام الأولى بحسب ما قبلها، والبقية كله مجرور. الله يرحم الشيخ حسن حبنك، هذا من أوائل ما تعلمت منه الله يرحمه. نعم يلا. ذكر أحمد بن محمد بن مغيث الطليطلي هذه المسألة في وثائقهم، فقال الطلاق ينقسم على ضربين، طلاق سنة. شوف وثائق، قال نقل ابن تيمية في الفتاوى جزءا كبيرا من كلام ابن مغيث الآتي، وذكر أن اسم الكتاب هو المقنع في أصول الوثائق وبيان ما في ذلك من الدقائق. حلو والله، شو قديم الرجل، يعني محمد ابن مغيث ابن أبو ابن تيمية. طيب هذه المسألة في وثائقه. طيب أني مسألة يعني من أجل الطلاق مرتان عم نحكي كنا لحنا. نعم. فقال الطلاق ينقسم على ضربين، طلاق سنة وطلاق بدعة. فطلاق السنة هو الواقع على الوجه الذي ندب الشرع إليه، يعني هو أن تكون في طهر لم يأتيها فيه، لم يجامعها فيه. نعم. وطلاق البدعة نقيض، لكن إذا خالف معنى ذلك أنه أساء وأن الطلاق يقع. لكن لماذا أساء؟ لأنها لم تشرع في العدة، لأنها لا تشرع في العدة إلا بعد أن تطهر. هناك من يقول يعني أدول السلفية وغيره يقولوا لا، لا يقع الطلاق في الحيض. وذكر يعني أن سيدنا ابن عمر لما سيد النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سيدنا عمر لرسول الله أنه طلق، قال مره فليراجعها ثم ليمسكها ثم يطلقها للعدة ثم ليمسكها. بيقولوا لا، ليش قال له راجعها؟ ليش؟ لأنه طلق بالحيض. لما طلق بالحيض يعني معنى ذلك أنه ما وقع الطلاق. طيب كيف قال له عليه الصلاة والسلام مره فليراجعها؟ طالما قال له فليراجعها يعني معنى ذلك أنه طلاق هذا. وفي ناس بيقولوا لا ما طلاق، قال له فليراجع يعني رجع لي ما كانت عليه يعني عندك في بيتك، يعني حال الزوجية هيك بيقولوا. نعم. لكن المعتمد والمفتى فيه بالمذاهب الأربعة. نعم. وطلاق البدعة طيب. نقيضه. الطلاق ينقسم على ضربين، طلاق سنوي لأن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني للشروع عندما تشرع في عدتها، هذا اسمه طلاق سني. نعم. وطلاق بدعة، شو الطلاق البدعة النبي؟ فطلاق السنة هو الواقع على الوجه الذي ندب الشرع إليه. نعم. وطلاق البدعة نقيضه، يعني قيضه الواقع على الوجه الذي نهى عنه الشرع، يعني أنه لا يطلقها وهي حائض. نعم. وهو أن يطلقها في الحيض. أن يطلقها أن يطلقها الحامات، لأنه صلى زمان مارينا نحن. نعم. أو نفاس أو ثلاثا في كلمة واحدة. أيوة. وطلاق البدعة نقيضه، وهو أن يطلقها في حيض أو في نفاس، يعني في عدم شروعها في العدة، أو في نفاس أو ثلاثا في كلمة واحدة. ليش؟ لأن هذا لم يذكر لا في حديث ولا في كتاب الله. الطلاق مرتان، أما يضرب ضرب وحده، لذلك بعضهم مر معنا أنه لا يعبأ بهذا، هذا ما اسمه طلاق، طلاق مرتين. نعم. أو ثلاثا في كلمة واحدة. فإن فعل ذلك، فإن فعل يعني وخالف، فإن فعل يعني وخالف، لزمه الطلاق. طيب. ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق، على أن وقع الطلاق. يعني سؤال بعد إجماعهم، هلا ما بيوقعوا، في ناس يعني من بعض مشايخنا يفتي فيه هلا اسمه كأنه منفرد بهي المسألة، يعني بعض الدكاترة به. نعم. كم يلزمه. ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلق، أنا بريد مطلق ثلاثا في كلمة واحدة، كم يلزمه من الطلاق؟ يعني عندما وقع بحسب ما طلق، لكن عندما نقول طلق ثلاثا في كلمة دفعة واحدة، يعني هل وقعت الثلاث، كم يلزمه من الطلاق؟ فقال علي بن أبي طالب الله يلزمه طلقة واحدة. وقاله ابن عباس. ليش؟ الطلاق مرتان ما بصير مرة واحدة، وفي كمان هذا كمان من يفتي فيها، لا يفتون فيها كثيرا، أما المعتمد أنها ثلاث، هيك المذهب الشافعي. نعم. والمذهب الحنفي كما كله يقول هكذا، حتى المذاهب كلها. نعم. وقال قوله ثلاثا لا معنى له، لأنه لم يطلق ثلاث مرات. يعني كيف ثلاثا لمن قال مين قوله قول المطلق ثلاثا، ما له معنى، ما بترتب عليه، يعني كيف يقول ثلاثا يعني والحال لم يطلق إلا مرة، الطالق مرة هي اسمه، لذلك بيفتوا عليها. نعم. يعني ويفتون هلا، يعني القانون يعني الأحوال الشخصية بالشام، يعني ومأخوذ من يعني مأخوذ من مذاهب وعلماء مقررين وعلماء كبار، يفتي على ذلك. نعم. لأنه لم يطلق ثلاث مرات. نعم. قال ثلاثة بس هي مرة، الأصل كل مرة لحالة. وإنما الشافعي والحنفي ثلاثة، كله كل مذاهب، بس في إن العلماء قالوا واحدة. هلا شو عم يقولها؟ وقال قوله ثلاثا لا معنى له. شو قال؟ فقال علي بن أبي طالب وسيدنا عبد الله بن مسعود كله، يعني وسيدنا ابن عباس رضي الله عنه، يلزمه طلقة، مع أنه قال ثلاثة قال واحدة، يعني موجودة ذكره. نعم. قوله وقال قوله ثلاثا لا معنى له، يعني ما له يعني لا يترتب عليه أثر الثلاث. يعني منين جابه؟ لأنه لم يطلق ثلاث مرات. نعم. وإنما يجوز قوله في ثلاث إذا كان مخبرا عما مضى فيقول طلق ثلاثا. نعم. فيكون مخبرا عن ثلاثة أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات. كرجل قال قرأت أمس سورة كذا، سورة ياسين مثلا، سورة كذا ثلاث مرات، فذلك يصح. ولو قرأها مرة واحدة فقال قرأتها ثلاث مرات كان كاذبا. بس ما في نظر هالكلام، يعني استغفر الله، يعني أنا ما بحكي، بس يعني كأنه هذا قياس مع الفارق، هذا اسمه قياس مع الفارق. يعني هذا غيرها، إذا قرأها في مجلس واحد بده يقول، يعني الحام معنا الله يجزيه الخير، لما يقول قرأت يعني والله منيح، حتى ما هو مقياس مع الفارق. لا أنا برجع عن هذا الكلام. لما بيقول يعني قال سورة ياسين أقرأها ثلاثة مرات أو ثلاث مرات، وقرأها مرة بصح ما بصح، وقرأها مرة وقال وطلق ثلاثة، كذاب، ما طلق ثلاثا على الحالة. يقول طلق، يعني يقول أخبر أنه طلق، يقول طلق ثلاثا، ما طلق ثلاثا. لو أرى سورة من القرآن أراها وقال أريتها ثلاث مرات يكون كذاب، يعني ما بيصير. لكن مرد من أول، يعني لو بمجلس واحد أراها ثلاث مرات، هنيك بيقول طالق، برد بيقول طالق، برد بيقول طالق، معناتها مظبوط. ما بصير يقول قرأ سورة مرة ويقول ثلاثة. لو قال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد النجوم والحصى والرمل يتبع، يعني بعدد ما في علم الله، يعني كثير. يعني صليت على النبي بعدد هذا، ربي كريم. لكن الحقيقة أنا صليت على النبي مرة، لكن أنا أردت يا رب صلي على النبي على هذا، يعني ربي بده إيانا نربح يعني بهذه المسألة سبحانه وتعالى أنه كريم. يعني أي شيء هيك بيقول لك يا مشان يلا خذ هي أرباح سبحانه وتعالى، الحمد لله. هنا قال قرأتها ثلاث مرات، فعلا يعني كان كاذبا إذا قال مرة واحدة. ألا هو قال ألا أنت كذا ثلاث مرات، أنت كذا ثلاث مرات، كذاب، ما سوى ثلاث مرات، معقول والله. نعم. وكذلك لو حلف بالله ثلاثا يردد الحلف كانت ثلاثة أيمان، أما لو حلف فقال أحلف بالله ثلاثا لم يكن حلف إلا يمينا. وأقول الحكيم والله. والطلاق مثله، حلو والله. وقاله الزبير بن العوام هذا الحكي، وعبد الرحمن بن عوف، وروينا ذلك كله عن ابن وضاح، وبه قال من شيوخ قرطبة ابن زنباع شيخ هدى، وأحمد ابن بقي ابن مخلد، بقي ابن مخلد الله يرضى عنه، هذا أظن ترددت معي نصة، كان يعني مسافر جاء عند الإمام أحمد من أجل الحديث، فنزل في الخان، يعني الخان مثل الأوتيل، مريض صار يجع بطنه، قعد يومين بالخان، فدري فيه الإمام أحمد فزاره، قال فمسح على بطنه وقال أرقاك، الله يرحم الشيخ حسن سيدنا الله يرحمه، قال أرقاك، سمعت من الشيخ حسين أعلاك، بعد تنتين منها الرقية والعلو كله واحد، الرقي والعلو واحد، فقال مسح عليه ثلاث مرات أعلاك الله إلى العافية ومسح عنك بيمينه الشافية، فبرئ من الحال دغري، أعلاك الله إلى العافية ومسح عنك بيمينه الشافية، خلاص تمت. فأحمد ابن بقية فائل ولد عالم معناه، وهي كل واحد ينسر الواحد، يعني العالم يكون له يعني ولد عالم يعني أقل شيء، أما والله خسارة يعني يروح وما يبقى حدا، الأثر كله يروح. يعني شفت بعض من الشيوخ الأولاده الله يوفقهم بتركيا وبالشام وغيره، يعني وغير تركيا، والله عالم وعالم كبير يعني، ولا بس والله ولا واحد لقيته يعني، بس الحمد لله ملتزمين، بس مو ما في حدا عالم، الله يرحم يعني سيدنا الشيخ حسن، يعني ترك الشيخ عبد الرحمن وما شاء الله يعني، ايه الشيخ عبد الرحمن راح، اما هلا ما فيها ما حدا عالم، لا في مسكت علم ذلك هذه، بس يعني أقل شيء يعني، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمة الله عليه، تذكروا بدروسه كان يعمل درس صباحي بجامع منجاك، على حكي قديم كتير يعني، عمري شيء 15 سنة حضرانه، الله يرحمه، يقولون بدي كل واحد منكم بدي إنه ولد، هذا الولد إلنا والباقي يأخذون كله، يبعث لنا واحد، كل واحد منكم يجيب يبعث الولد والباقي يأخذون إله، والحقيقة هذا اللي يكون إله، بس واحد بعثوا لي واحد بيأكد، الله يرحمه رحمة الله عليه، يعني حلو يعني يكون يعني ابن عالم عالم، يعني كثير الأمور يعني مو قضية مكتبة أو غيرها، يعني بنى بيكون الأب بنى، في مين أخذ هالبناء مو يفرط، يعني كله يروح يعني، نسأل الله العفو والعافية يا سيدي، الله يكرمنا يا رسول الله، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، بحكي كتير أنا بطلع عن الخط، لما حفظ قرآن أبي الله يرحمه وعمل لي حفله الله يرحمه رحمة الله عليه، إيه الله شيء 300 كان زلم، ما في عالم بالشام إلا موكل الشيخ حسن فيها، عملناها بستان الشيخ حسن الله يرحمه ورحمة الله عليه، لبعة ثلاثة أربعة خواريف الله يرحمه، كنت جايين أنا بالشيخ حسن الله يرحمه على البستان، قال لي يظهر بدها تطلع لك يعني راكزي، أي وقتها الله يرحمه يعني اجتمعوا كل العلماء كله، وأول مرة بخطب فيها، أول مرة بعمري كله بخطب، وقتها كتب لي خطبة الشيخ كريم، وقعد يعني يدربني على شو ألقي، قال لي شو اسمع، قال لي الله يوفقه، قال لي شايف هدول كله يعني من عند الشيخ حسن، من عند فلان، من عند كلنا، شيخ صالح فرفور كان غيره يعني، شيخ دكتور زي كله كان يعني دكاترة كذا، قال لي كلهم تلاميذك، اللي كله تلميذات كان ساكن بالملحق فوق يعني، وفي الغرفة اللي فوق الدرج كنا نقعد نقرا فيها. الله يرحمه عيط قال لي انا عيط انا قال لي ما مو مني هيك ما سمعت عيط بكير وعيط قد ما فيني اللي هي عيط اكثر من هيك واكثر من مره. الله الله يوفقك. ما كان في زعل بالبيت بقلب البيت بالغرفه عم يدربني على الخطوه. ايه الله يذكره كان في المستانة كل عدد كبير. ايه قبلها قبلها بقى الشيخ الله يرحمه وبيعرف لما يستوي عزيمة الشيخ حسان بتطلع يعني رحمة الله يعني. والبستان يعني مآلية لهذا يعني خرج يصير فيه يعني حفل يعني. المهم الشاهد كله أنا جبته مشان فأنا راكب أنا اللي يظهر بدك تطلع لك راكزة إيه فولقيته وبكي شوي الله يرحمه. قال لي أنا ما لا تقول إنه ابني دكتور إنه ابنه دكتور والتاني دكتور والتالت دكتور بالجيولوجيا والتاني. قال لي أتمنى لو واحد منهم حفظ مثلك أحسن ما يصير لي دكتور هيك. الله يرحمه هذا الشاهد يعني. قال لي حبيت لو واحد مثلك يحفظ يعني كنت أنا بنسر أكثر ما يكون ابني دكتور. هذا مشان هيك جبت القصة وبكي الله يرحمه. الله يرحمه. طيب وأحمد بن بقي بن مخلد نعم ومحمد بن عبد السلام الخشني فقيه عصره وأصبغ بن الحباب وجماعة سواه يعني علماء كلهم شو قالوا يعني أنه وحده قالوا هذا الكلام ما هي؟ لذلك ما يفتوا فيه. وكان من يلا أقرأ سيدي. كان من حجة ابن عباس أن الله تعالى فرق في كتابه لفظ الطلاق فقال عز اسمه الطلاق مرتان. وكان من حجة ابن عباس أن الله تعالى يعني من جملة ما أدلى فيه يؤكد ما قال فرق أن الله تعالى فرق في كتابه لفظ الطلاق فقال عز وجل عز اسمه الطلاق مرتان يريد أكثر الطلاق الذي يكون بعده الإمساك بالمعروف وهو الرجعة في العدة يعني مرتان نعم. ومعنى قوله أو تسريح بإحسان يريد تركها بلا ارتجاع يريد تركها بلا ارتجاع يعني أو تسريح تركها حتى تنقضي عدتها عدتها وفي ذلك عدتها مو عدتها شو الفرق بين العدة والعدة يقول العدة الواحد يقول له المعلم جبت العدة معك ما هي يقول له العدة لا بيقولوا العي ولا عو أما العدة الحقيقة يقولوا أكثر جيش أكثر عدد وعدد يعني أكثر في العدة والعدة يعني أعد عدة وعدة في أيام عدة العدة من العدد العدة من الأشياء التي يهيئها الإنسان هنا وهو الرجعة في العدة نعم. وفي ذلك إحسان إليها إن وقع ندم بينهما وفي ذلك إحسان إليها إن وقع ندم بينهما يعني شو في ذلك أنه طلاق أكثر من مرة مرتان إيه ممكن يعني يستدرك لأنه إنسان يغضب يعني سبحانه وتعالى أبدا يعني خاطبنا كلمنا كلفنا بما عليه فطرنا قال فطرة الله يعني الإنسان لا حرام الإنسان يقاطع أخوه لكن قديش حرام بعد ثلاثة بيحل له سير صار ثلاثة خلص صار خط أحمر بيطلع لبرا ليه أنه بيطلع خلو بيغضب أما ثلاثة أمر يعني حلك تروق يعني هذه. أما أكثر لا. وفي ناس نسأل الله العافية 3 سنين و30 سنة وبيموت وما بيحكوا مع بعض، مو أخوة مو أخو مو أخو للأسف الشديد يعني. هذه لهم الله يعفو عنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله تعالى عليك مع شباب هلا اثنين صومالية جايين يصلوا الصبح ما عجبنا حمل وحال الناس غضبوا قالوا بعيد الشروق شو تطلع الشمس من السماء مصطلع حمل وحال بطلوا يصلوا ايه طلعوا هم يصلوا يوصلوا لحالهم يعني. لا فعلا يعني في زيادة يعني خلصنا إلا تلت الصلاة يبقى 5 دقائق تطلع الشمس يعني لو بيمد بالقراءة شوي تطلع الشمس ما إن كان جائز يعني عند السادة الشافعية بصير. إذا طلعت عند الأحناف تبطل على قول أبو حنيفة طبعا إيه إيه إحنا قول الصحابين لا تبطل. والله ما أدري ماذا يقولون يعني تفصيله، لكن عند السادة الشافعية المعتمد يعني المعتمد لا يجوز، لكن قول قوي أنه يجوز، وفعلها سيدنا أبو بكر يعني ما فعلها كاد يفعلها، أطال في صلاة الفجر مع أنه كان عم يصلي من الأذان الفجر بس بدأ بالوقت الحقيقي وطول بالقراءة إيه يعني وأطال في القراءة، فقالوا كادت الشمس تطلع يعني عاد له بالصلاة شي ساعة، قالوا كادت الشمس تطلع، قال إذا طلعت لم تجدنا غافلين. الله يرضى عنه. لم تجدنا غافلين يعني ما نعمل لحنا تطلع هلا وسهلا. عند الحنفية لا يجوز يحرم. نعم بيقولوا بالإسفار أنه بيقولوا بالتأخر بالفجر إيه إيه بيقولوا أنه بيقولوا بالحديث أسفروا في الفجر أغنم لكم في الأجر أو بالأجر، بس بيزيدوا يعني شوية يعني من التأخر لا يجهجه الضوء مو لحتى يقوى يعني سيدي ماشي. على كل حال إله المستند يعني يعني عندهم سبحان الله نظام يعني كأنه بيغضب شوي على التشريع هيك نظام كأنه عسكرية والله إذا حكيت كلمة تغني طبي عليك عمل شيء أبدا عسكرية دعوة كل شيء كفاية عبالي باش أنا بدي أتوضع دي اتوضى روح اتوضى نزلت حاطت هنيك شحاطة مشان اتوضى فيها ايه بدي اصل للشحاطة امين الحصيرة دست بالطرف رجلي والارض والله نظيفة يا جماعة وبدي راي اتوضى لك وراي راي اغسل انا ايه طب نقول استعملت دغري ضبطني قالي اللي إجدا استحافي إجدا استحافي إجدا الوحى فهدي جاد أما يعني شو يعني عملت منكر يعني يعني وتفوت المرأة سافرة عاري هيك نظام يفوت شيء واحد ذاك اليوم عمي وما أرض نظيفة وما شيء يعني كمان يعني ما له حق ما بيصير يعني أنا رايح أتوضى أنا سأتع يعني ورايح يعني ما لي فايت على الجامعة يعني بس يعني الشاهد عندهم ضبط يعني أبدا يعني نزلنا بفندق بالمدينة أبدا عسكرية خاصة صفورة حصبوا الشوربة قلت له أنا والله انسبيت يعني هون ميزتهم ما بيخلوا أكل بالهذا، أما بالفنادق الثانية يا لطيف شو انزعج يعني، وأصحابين اللحى يسكب والله يمكن لأربعة أشخاص بيشبعوا أربعة، إذا ما بدي أقول أربعة ثلاثة مو ثلاثة اثنين هيك كله يحط اللحم بعدين ينقروا ويتركوا كله عزب عليه، هنن أبدا ولا بيخلوا شيء. قلت له والله انسبيت يعني، شرح صدري والله هيك انبسطت يعني، هذيك ما تحسن تحكي محاكيك يعني، شو بدك تقول له بطر هيك خليجيين وهذيك الديرة وليحة طويلة وقاعدين عم يأكلوا، ما حبيت أبدا أبدا يعني هذا الشاهد يعني عسكريين يعني. نعم شو حكيت واحد اليوم عم ينتقد السوريين اللي يفوتوا يصلوا بالإجرامات ايه شلون هيك بيتوضى بعدين بيلبس صباطه وكذا ويفوت على السجادة هذا اي مال فيها ابدا، عم ينتقد انه فات زاهرة بيلبس صباطه مثلا وشحاطة فات ابني زاهرة يفوت على السجادة تطلع فيها هيك منها. انا حكيت له هذا امام واقنعته يعني سكت والله اقنعته يعني، بس فات ذهبي غازي يعني تام يعني وجامع يعني كتير كتير أنيق وظريف، قال لي بابا والله ما قدرت فوت على الجامع من ريحة الجرابات، بكله قال ريحة الجرابات، قال لي والله بابا عافي عافي ريحة الجرابات، بيعملوا جرابات يعني بس جرابات يعني بيعرف انت عم شوف جراباته لما عم يغسلها ولا ما بيغسلها، تطلع ريحة رجليه على الناس أجراباته الرجلين هذا جاي متوضي أكيد ما في ريحة، أما جرابات فيها ريحة، في ناس أبدا ما بتحسن تواجه جراباته، لا سيدي مراكزة. وبعدين السنة أخذ هذا الجواري بس على الوجه الإجمال بصراحة هن يعني مساجدهم أنظف من الشام نحكي الحق والله أنظف مني يعني النظافة يعني متقنينة. يلا سيدي بسم الله. قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، شايف أمره يعني شو يريد سبحانه وتعالى وهو أعلم، الندم على الفرقة، يبقى هذا اللي حكيته أنا يعني أنه الإنسان يغضب إيه بيغضب ثلاث مرات بيروق بعدين كمان بيطلع خلقه كتير، لما طلع إيه بيحسن يرجع، بس بقى أول مرة كمان ربي سبحانه وتعالى حليم عليه كمان مرة تانية إيه، بس حاجة لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وإيه يعني الطلاق شو طلاق؟ أنا بقلهم يعني الوالدين بيسألوني الوكا حبيبي الطلقة يعني مثل الطلقة سمعة، لما أنت لما طلقت زوجها يعني طلقت أطلقت عليها وهي أقوى من الرصاصة، قلت له الرصاصة بيجوز ما تأسي ما تموتها، أما هي الطلقة الأصل بدك تموتها أنت، لما ضربتها موتها، تعال برجع لك يا شو بدي رجع لك يا أنت أطلقت عليها الطلقة، فالطلقة طلقة هيك، فأول طلقة وثاني طلقة يعني نقدر نسعفها أما الثالثة راحت واستغفر الله، هذا اللي عم يصير يعني، وفعلا لذلك أول مرة ثاني مرة خلاص ثالث مرة انتهيت، لا يولد المؤمن من جحر مرتين هي قال عليه الصلاة والسلام. نعم يلا سيدي. يريد الندم على الفرقة والرغبة في الرجعة. أيوة والله امبارح سألني إنسان سائل يعني انبسطت منه كتير يعني، قال لي حلف قال لي قلت والله العظيم انه ما عاد حاكي فلان، قال لي صار خايف ان شيء، قال لي حاكيته والله، والله كتر خيره انه ما حلف الطلاق، الحلف هذا من كان حليفا فليحلف بالله او ليدع. نعم. وموقع الثلاثة غير حسن لأن فيه ترك ما وقع الثلاثي غير حسن لأن فيه ترك المندوحة. شو المندوحة؟ يعني الساعة. نعم التي وسع الله بها قال عليه الصلاة والسلام إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. يعني إنسان اضطر وقع بيقدر يعني يلف ويدور فيها المسألة ما بيكذب. يعني شلون المعاريض؟ من سأل الأعرابي سأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو بكر قالوا له ممن؟ قالوا له أنت ممن؟ قال له واحدة بواحدة تقلون لكم تقلوا لي؟ قالوا له من الله كم يقول للتاني بيعرف على حاله. قالوا له قال له هو من كذا يعني قال له منين هو؟ قالوا له من أنتما؟ قالوا نحن مما ومشي. قال بعد ما مشي العربي قلت يعني من أي المياه في بلد أكثر من بلد اسمه ماء؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من ماء دافق نحن من ماء أنتم من ماء. أي إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. نعم مندوحة مشاحة مكتوبة عنده عشان هيك حكيت أنا لأن فيه ترك المندوحة يعني الساعة. يعني بتقدر ما تكذب. ليش تكذب؟ قالوا له الشيخ رمزي البزم الله يرحمه وين تركوا؟ قالوا من تمي واكله رحمة الله اني عاوز منه ضريبة. قالوا ما في شيء. قالوا منين أن تأكل لك؟ قالوا من تمي عشان ما يعطيهم ضريبة. لا فذكر الله سبحانه الطلاق شعب شكون يسألوا كانوا الله يرحمه يسألوا حلوى ما يجيبهم يعني يحطوا عليه الضريبة في رحمة كان. نعم لأن فيه ترك المندوحة التي وسع الله بها ونبه عليها فذكر الله. نعم فذكر الله سبحانه الطلاق مفرقا يدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحد. أيوة شوف كله عم يدلل لهذا ثلاثة واحدة. وقد يخرج بقياس من غير ما مسألة من المدونة من غير ما أكثر من مسألة من المدونة ما يدل على ذلك من ذلك قول الإنسان ما لي صدقة في المساكين أن الثلث يجزي في ذلك. شو المدونة؟ هذا كتاب مالك كبير هذا أرجع عنده. ما لي صدقة في المساكين أن الثلث ما لي يخقون من ذلك قول الإنسان ما لي صدقة في المساكين أن الثلث يجزيه من ذلك. سبحان الله. وفي الإشراف لابن المنذر ابن المنذر شافعي. نعم وكان سعيد بن جبير وطاووس وأبو الشعثاء وعطاء وعمر بن دينار يقولون من طلق الذكر ثلاثا فهي واحدة. نعم قلت وربما اعتلوا فقالوا غير المدخول بها لا عدة عليها فإذا قال أنت طالق ثلاثا فقد بانت في نفس فراغه من قوله أنت طالق. فإذا قال أنت طالق ثلاثا يعني مجرد ما قال أنت طالق راحت باني وثلاثة راحت يعني ما بينبنى. بس هذا كلام في نظر يعني ربما اعتلوا لما بيقول الإنسان لا إله كفار ذلك بلغ فيها بيقولوا شو كلمة نص كفر نص إيمان يقول لا إله إلا الله. اللي علمتني يا امرأة مغربية الله كانت ساكنة عندنا بالجنب الحارة عندنا بالجنب جنب بيت أهلي يفوت لعنا والله هيك يصير الخير كنا نقول له خجعة يعني روح أنا من اللي قاعد عندها كنت يعني عمري يعني 3-4 سنين 5 سنين يعني إيه وأبوه يظهر عادي الله يجزيه الخير إيه تقعد تحكي لي يعني من جملة ما أدت لي الكلمة هي. أدي شو الكلمة نصها كفر نصنا إيمان. الله يرحمه رحمة الله عليه. أهدتني كتاب الفتوحات المكية شو طبعة شغلة يعني. إيه كانت تبع أبوها. وهدتني غيره كمان يعني أكثر مكتاب. كلها شيء مدلل الكتب اللي عندها. الله يرحمها. نعم. فيرد ثلاثا عليها وهي بائن فلا يؤثر شيئا. أيوة. شو قال؟ فإذا قال أنت طالق، فمن هون طلعناها، أنت طالق ثلاثا، فقد بانت بنفس فراغه من أنت طالق. فيرد ثلاثا عليها وهي بائن فلا يؤثر شيئا. والله بعيد الكلام. ولأن قوله أنت طالق مستقل بنفسه، يعني لو طالب ما بيقول لا إله مثل ما أنا يعني لا يعني. فوجب ألا تقف البينونة في غير المدخول بها على ما يرد بعده. أصله إذا قال ما يرد بعده أصله إذا قال أنت طالق. نعم. يلا السادس. السادسة استدل الشافعي بقوله تعالى أو تسريح بإحسان وقوله وسرحوهن على أن هذا اللفظ في صريح الطلاق. أيوة. أو تسريح بإحسان وقوله وسرحوهن معروف، وسرحوهن بمعروف. نعم. على أن هذا اللفظ من صريح الطلاق. أي نعم. الطليق الصريح يعني في الطلاق قسمان، صريح وكناية. الصريح ثلاث ألفاظ، طالق يعني تطليق أو طالق، وتسريح وفراق. وقد اختلف العلماء في هذا المعنى، فذهب القاضي أبو محمد إلى أن الصريح ما تضمن لفظ الطلاق على إيه، مثل أن يقول أنت طالق وأنت مطلقة أو قد طلقتك أو الطلاق له لازم، وما عدا ذلك من ألفاظ الطلاق مما يستعمل فيه فهو كناية. حلو والله. شو المعونة؟ إلى أن الصريح ما تضمن لفظ الطلاق على أي وجه، يعني كيف ما تصرف فيه. وبده قوله طالق مطلقة طلقتك أو الطلاق له يعني لازم، وما عدا ذلك من ألفاظ الطلاق مما يستعمل فيه فهو كناية. والله جميل الحكي. وبهذا قال أبو حنيفة. السادة الشافعية لا ثلاثة. نعم. لأنه ليه ثلاثة مذكورة بالقرآن منصوصة. نعم. وفراق أو فارقوهن أو سرحوهن. نعم. وقال القاضي أبو الحسن صريح ألفاظ الطلاق كثيرة وبعضها أبين من بعض، الطلاق والسراح والفراق والحرام والخلية والبرية. وقال الشافعي الصريح ثلاثة ألفاظ وهو ما ورد به القرآن من لفظ الطلاق والسراح والفراق. نعم. قال الله تعالى أو فارقوهن بمعروف أو تسريحهم بإحسان. وقال فطلقوهن بإحسان يعني أقوى شيء بتلاقي. هو لما بتكلم الإمام شايف بالقرآن الحياة شامخ جبل أعظم، يعني لأنه أعلم الأئمة باللغة العربية هو الإمام الشافعي. الإمام الشافعي هو مرجع باللغة العربية، وإذا قال كلمة بصير يعني بصير تستعمل. الله يرضى عنه. لذلك الإمام أحمد قال لإسحاق براه يا إسحاق براه يا إمام كان يعني. قال له هيا بنا لهذا الفتى القرشي الذي يتكلم في القرى. قال له أنا روح يعني أجلس مجلس يعني ولد فتى. قال له إيه. قال له هذا مثل علمه نجد، أما مثل عقله لا نجد. وراح هو والإمام أحمد، وبأثناء الدرس يعني تكلم إسحاق بالفارسية سب الإمام الشافعي. يظهر تكلم بهيك الكلام يعني في بعض يعني تعالي ربما أو الإمام الشافعي يعرف فارسي ولا قال له أنت قلت يا إسحاق كذا وكذا أنا فهمت ما قلت. يعني يقول هون لازم يتعلم المسبات. لا أنت ما بتخليها ما حدا يسبك لذلك ما في حاجة. فأخذ يعني هو إسحاق قال له مع ذلك تناظر يا إسحاق؟ قال له إيه مناظر. فتكلموا بس أنا مالي حافظ يعني نص المسألة إن شاء الله بمشي به شيء بأمره ولا المهم يعني قال له مسألة كيت شو دليلك؟ قال له يقول رسول الله كذا صلى الله عليه وسلم. قال له لكن قال التابعي كذا. إسحاق قال له يا إسحاق والله لولا خشية الحياء لأوجعت أذنك فركا. شوف على يعني رد يعني قوية كتير يعني. قال له أقول قال رسول الله تقول قال التابعي؟ من أحد أمام رسول الله وتغلب يعني الإمام الشافعي الله يرضى عنه. ولسه حدث لسه يعني كان الإمام الشافعي يعني مو كبير لسه. نعم فلما بيتكلم الشاهد جبته لما بيتكلم الإمام الشافعي عملاق باللغة العربية لي 17 سنة يدرس اللغة العربية عند الهذليين حتى صار عربي صميم يعني هيك الله يرضى عنه. نعم قلت وإذا تقرر فالطلاق هذا فالطلاق على ضربين صريح وطناء وكناية. يلا الصريح ما ذكرنا والكناية ما عداه. نعم والفرق بينهما أن الصريح لا يفتقر إلى نية مجرد ما حكى بمجرد اللفظ يقع الطلاق والكناية تفتقر إلى نية. والحجة لمن قال إن الحرام والخلية والبرية من صريح الطلاق كثرة استعمالها في الطلاق حتى عرفت به معناتها صارت حقيقة مو لغوية حقيقة عرفية. ما هي عرفة يعني حقيقة لغوية فصارت بينة واضحة في إيقاع الطلاق ولا يعني نعم. والأصل الحقيقة الأصل بقاء الزوجة ولا نسرح ولا نطلقها إلا بيقين لأن العقد قائم بيقين. وهذا كثير من المشايخ بيفرق له طلقت يعني إنه ورع يعني بالعكس هذا لا ليس من الورع في شيء. وهذا يعني خطأ كبير هذا. نعم الذي وضع للمطمئن من الأرض يعني اسمه شو اسمه يعني المكان المنخفض اسمه غائط. بعدين صاروا سموا الخارج من الإنسان غائط باسم المحل مثل ما يقول نزلت المزاريب والله ما نزلت شيء نزلت المزاريب ما صار شيء شعر مجرى ما صار له ما نزل شيء هذا يعني مشتمل على وجه المجاز في إتيان قضاء الحاجة فكان فيه أبين وأظهر وأشهر منه فيما وضع له وكذلك في مسألتنا مثله. ثم إن عمر بن عبد العزيز بس بيبقى يعني هو يعني لأنه الإنسان صار ما بيريد إلا هذا صار حقيقة عرفية يعني هو اسمه حقيقة شرعية. نعم ثم نعم لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا. يا لطيف من قال البتة فقد يعني البتة ما أن البتة. نعم فقد رمى الغاية القصوى أخرجه مالك وقد روى يعني أخذ من الآخير يعني مثل ما بيقلع وقلع من شرشوخ البتة مثل ما بيقولوا لا ترك بتة ما نعم. وقد روى الدارقطني عن علي قال الخلية والبرية والبتة والبائن والحرام ثلاث لا تحل لهم حتى تنكح زوجا وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البتة ثلاث. أن البتة ما أن. أن البتة ثلاث من طريق فيه لين مو قوي يعني. خرجه الدار. وسيأتي عند قوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. إن شاء الله تعالى أستعب يا الله يعطيك العافية. والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وفقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وأمدنا من مدد العلماء الراسخين المقبولين يا رب العالمين. فرج عنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. فأنت على كل شيء قدير وبكل فضل وخير جدير. أرنا عزة دينك وذل عدوك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا. صلى الله على سيدنا محمد.